صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ التلحين التلحين لا يجوز التلحين، لأنه يحوله إلى غنى. تلحين يحول القرآن إلى أغاني، لكن كون يحسن صوته بالقرآن ويؤدي القرآن أداء جيدا مؤثرا، هذا طيب من غير تلحين. نعم.